النهاردة مع صحابي جليل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كنت مريضا فلي أسوة حسنة في سيدنا عمران بن حسين. عمران ابن حسين بالصاد، في حسين بالسين وحسين بالإيه؟ بالصاد. سيدنا عمران بن حسين بيقول: كنت كثير المرض رضي الله عنه وأرضاه، ويقول: كانت بي بواسير، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هو ده الصحابي صاحب الحديث المشهور ده، بقول: أنا كنت تعبان وكنت كثير المرض، فالنبي عليه الصلاة والسلام علمني أعمل إيه، علمني أصلي إزاي. في بعض الناس النهاردة لما يبقى تعبان فتقول له: طب أنت بتصلي إزاي؟ وعلى فكرة ده واجب على حضرتك لما تروح تزور مريض، تقعد جنبه كده: ورحت لمين؟ وكشفت عند مين؟ وإزاي الحال؟ ها، وبتصلي إزاي؟ مش كده برضو؟ مش ده أهم سؤال حتى من السؤالين اللي قبله؟ بتصلي إزاي؟ لا والله ما بصليش، إن شاء الله بس ربنا يشفيني وإن شاء الله أقوم على رجلي وأقضي الأيام دي كلها. مصيبة كبيرة. طب وافرض ما كانش، وارد ولا مش وارد؟ وارد. يبقى نقضي آخر أيام حياتنا ما بنصليش لله سبحانه وتعالى؟ لا، ده احنا هنصلي. ما فيش حاجة اسمها لا بس لما أشفى. يا أخي صلي وانت في السرير، صلي وانت في السرير، ولو انت متعود تصلي في المسجد في الصف الأول وانت سليم، ربنا هيديك ثواب الصلاة في المسجد في الصف الأول وانت في السرير. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ثواب ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. ده من كرم رب العالمين سبحانه وتعالى علينا. فقال له: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. العلماء يا إخواننا قالوا: القيام في الصلاة ركن من أركان الصلاة، وإحنا عايزين نفصل في الحكاية دي، مش هناخد كثيرا. هو ده الموقف لسيدنا عمران، وإن كان سيرته فيها مواقف كثيرة، بس أنا عايز أخد فايدة أستفيد منها. لو الصلاة بتاعة التراويح طويلة وأنا تعبت وعايز أجلس أثناء الصلاة أجلس، ولو عايز أصليها كلها جالس أصليها كلها جالس، ولي نصف أجر القائم، بس الصلاة صحيحة. لكن صلاة الفريضة لا تصح إذا كنت قادرا على القيام وصليتها وأنا قاعد. والكلام ده لازم نعلمه لأخواتنا وزوجاتنا والبعض إخواننا وحبايبنا، اللي ربما تلاقيه رايح جاي طول النهار على رجليه ويجي عند الصلاة ويقولك: والله مش قادر فصلي وأنا قاعد. تصلي وانت قاعد فريضة وانت قادر على القيام؟ لا، ما ينفعش. لو عاجز او عندك مرض او عندك عذر ابشر، صل وانت قاعد زي سيدنا النبي ما قال له كده: فان لم تستطع فايه؟ فقاعدا، ولك الثواب كامل ان شاء الله سبحانه وتعالى. فان لم تستطع فعلى جنب. طيب لو انا عندي مشكلة فقط في جزء من الصلاة، يعني حضرتك عندك مشكلة في ايه؟ قال: والله انا بقف كويس خالص ما عنديش مشكلة. طب الركوع؟ قال: بركع كويس ما عنديش مشكلة. امال مشكلتك فين؟ قال: في السجود، لما بسجد ما بطئش ركبي. طب تصلي الصلاة كلها وانت قاعد ليه؟ صليت على النبي عليه الصلاة والسلام؟ واضحة المسألة هذي؟ ها، يبقى انا واجب علي ان انا اؤدي كل اركان الصلاة وانا ايه؟ وانا واقف. اول ما تيجي الموطن بتاع العلة بتاعتي والموطن بتاع المشكلة هعمل ايه؟ هقعد بس. يبقى جلوس حضرتك فين؟ في السجود فقط. انما الصلاة من اولها واقف، ما انت جاي من البيت على رجليك، تمام؟ فقف في الفريضة. انا بتكلم عن ايه يا اخوانا؟ ها، الفريضة ثم الفريضة ثم الفريضة. حتى العلماء يقولوا برضو الناس اللي بتستسهل وتصلي في المواصلات وهي قاعدة، واخد بال حضرتك؟ انت بتصلي ايه؟ قال: والله انا صليت الظهر في العربية وانا قاعد كده. طب وانت هتنزل من العربية امتى؟ لا، ده انا هوصل على الساعة 4 كده بعد العصر. اجل، اجمع الظهر مع الايه؟ مع العصر، جمع تأخير في وقت العصر. رخصة ولا مش رخصة؟ وصليهم الاثنين وانت ايه؟ وانت واقف. ما تستسهلش وكل حاجة. امتى صلي في المواصلات وانا قاعد؟ ما صليتش العصر وفاضل 10 دقائق والمغرب هيأذن، ده وقت العصر هيروح، وما ينفعش اجمع العصر مع الايه؟ مع المغرب مضطر هعمل ايه؟ خلاص اصلي، مش عارف اوقف الراجل نصلي فرض ربنا وبعدين نكمل، مضطر اضطرارا هتصلي وانت قاعد. فخلاصة القول يا سادة، ما نستسهلش ونضيع اركان الصلاة بحجة ان احنا والله مش قادرين او كذا. اللي مش قادر بالفعل والله اسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل وان يجزيك خير الجزاء. انا بكلم مين يا اخوانا عشان ما حدش يفهم خطأ، انا بكلم الانسان اللي ما عندوش عذر ولأتفه الاسباب ممكن ياخد الصلاة من اولها لاخرها وهو جالس في الفريضة. ولذلك العلماء يعلمون قاعدة، علماء اصول الفقه يقولوا ايه؟ الميسور لا يسقط بالمعسور. الايه؟ الميسور لا يسقط بالمعسور. يعني ايه المعسور في المثل اللي احنا ضربناه؟ ايه؟ ايه العسير عليك؟ قال السجود. يبقى القيام يسير والركوع ايه؟ يسير، ما يسقطوش عنك، هتعملهم لازم تجيبهم، ولو ما جبتهمش في الفريضة يبقى الصلاة باطلة. يبقى الميسور لا يسقط بالمعسور، المعسور بس هو اللي ربنا أسقطه عنك وهتسجد بالإيماء كده زي ما علمنا العلماء. قال صلى الله عليه وسلم لسيدنا الصحابي عمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فإن لم تستطع، وركز وحط تحتها خطوط كتيرة دي، فإن لم تستطع فعلى جنب. هكذا يسر الله سبحانه وتعالى علينا ليعلمنا أن صلاتنا لا تسقط عنا أبدا. طب ونهمس بقى في أذن الأصحاء كده في الختام همسة ونقول له إذا كان ده حال المريض واللي في العناية المركزة واللي في السرير وانت ربنا متعك بالصحة والعافية، ألا نستحي من الله فنركع ونسجد له سبحانه وتعالى شكرا على نعمة العافية له سبحانه؟ بل يجب علينا أن نفعل ذلك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرضى عن أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرضى عنا معهم، وأن يحشرنا في زمرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.